Thank you.

وأذللت دمعا من خلائقه تكاد تضيء النار بين تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أزكت الصبار الليل أضواني بسطت يدا لغوى إذا الليل أضواني بسطت يدا لغوى إذا الليل أضواني بسطت يدا لغوى وأذللت دمعا من خلائقه تكاد تضيء النار بين جوانحي تكاد تضيء تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أزكت الصبار الليل أضواني، بسطت يدا اللغاوة إذا الليل أضواني، بسطت يدا اللغاوة إذا الليل أضواني، بسطت يدا اللغاوة وأسلل

إذا البين أنساني أنا أحب يلدى. قالت لقد Bye.